Oh, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم

والذين إذا ذكروا بآيات والذين يقولون فلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا فسوف يكون لزاما بإذن الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين ننزل علينا السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين صدق الله العظيم.